بذلك وظنوا منام على اليمين يريدون به اليقين. ثم أخذوا يتحدون ويتحدوا ربهم ومن فعل ذلك. ذهب في أمس الدابر فقالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قالوا ما قالته قريش. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندي فأمطر علينا حجارة من السماء. أسأل الله اللطف. الكفر واحد ومنطقه واحد ولسانه واحد. ومن هنا كان الكفر رجعية يرجعون لنفس العقائد لمنطقها لأدلتها الواهية لخزعبلاتها الباطلة. قالوا فأنزل علينا كسفا. الكسف قطع أجزاء من السماء. دع السماء تنزل علينا قطعة قطعة تقضي عليهم تقتلهم إن كنت من الصادقين. ولفساد عقولهم ولما يريد الله بهم من لعنة لو طلبوا شيئا ينفعهم. لأن إن كان صادقا لا يكتفون ولا يكسبون. وإن كان كاذبا وإن كان صادقا عذبوا عذاب آخر. فأي فائدة في هذا الصدق إذ كان سيتم بالقضاء عليهم وبرجمهم من السماء بأجزاء من السماء. كسف جمع كسف قطعة جزء حجارة من السماء. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وإذا بشعيب يجيب قال ربي أعلم بما تعملون. ليس ذلك لي ولا أملك وأنا أنا عبد مثلكم. الله النافع. الله إن شاء عاقب وأسقط كسفا من السماء وزلازل من الأرض وغرقا من البحار وصيحات من كل جانب. قالوا فقال فأجابهم شعيب قال ربي أعلم بما تعملون. هذا الكفر هذا التحدي هذا الكلام الباطل هذا الذي طلبتموه الله يعلمه. وبما أن الله هو العالم وهو القادر وهو المحيي وهو المميت فهو قادر على أن يجيبكم لما تريدون. فقد علم كفركم وعلم تحديكم. فالأمر له. لست أنا الذي أتصرف ولست إلا عبدا مثلكم. وإذا بالله الكريم بعد أن أصروا على الكفر ماذا صنع بهم؟ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إنه كان عذاب يوم عظيم. يقول ربنا كذبوا نبيهم كذبوا رسالته خالفوا أمره عصوا ربهم كفروا برسالة ربهم. ثم أخذوا يهذرون ويهرفون بما لا يعرفون ويستبقون العذاب ويستعجلون المحنة ويطلبون أن ينزل عليهم عذاب من السماء. فشعيب استسلم لربه وقال لهم بأن ربي يعلم عملكم ويعلم فعلكم وهو القادر على ذلك لا أنا. فقال الله فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة. عندما تم تكذيبهم لنبيهم شأن المكذبين لأنبيائهم السابقين أصابهم الله وأخذهم بعذاب يوم الظلة. ثم نوى بهذا اليوم وخوف به من لا يخاف الله من المشركين الذين يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هم هؤلاء؟ من عاصروه ومن جاءوا بعده ومن يعاصروننا ومن يأتون بعدنا وإلى يوم البعث. فكل هؤلاء مخاطبون بهذه القصص بأحداثها موعدون على ذلك مهددون بذلك إن أصروا على الكفر وعلى المخالفة وعلى العصيان. فإن عذاب الله بالمرصاد لكل مفتر كذاب مشرك بالله. وجميع النبوءات السابقة انتهت وأدت مهماتها ثم نسخت. إلا الرسالة المحمدية إلا دين الإسلام وهو النبي الخالد إلى يوم البعث والنشور. رسالته جاءت لمن قبلنا وهي مستمرة لمن بعدهم وإلينا وإلى يوم القيامة. فكل ما نتلو ونسمع في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا يجب أن نعلم أننا نحن المخاطبون، وأنه يجب علينا أن ننصت بآذاننا وبقلوبنا وبجميع حواس جسومنا ما كان أمرا فعلناه وما كان نهيا تركناه. يجب أن نعي بآذاننا عندما يقول القرآن يا أيها الناس، فنحن ناس، يجب أن نعي ذلك بآذاننا، نسمع بآذاننا ونعي بقلوبنا، فنفعل منه الأوامر ونترك منه النواهي، وإلا دخلنا في عداد هؤلاء الذين كذبوا أنبياءهم، كذبوا ربهم، كذبوا رسالة ربهم، كذبوا الإسلام. ومن هنا كان هذا العذاب المحيق بالمسلمين من كل أطراف. ما هانت نفس مسلم ولا كرامة مسلم ولا دم مسلم في الأرض كما هان في هذا العصر. في كل أرض يذبح المسلم، تزهق روح المسلم، من المسلمين أدعياء الإسلام أنفسهم، ومن العرب أنفسهم، ومن جميع ملل الكفر على يد المسلمين أدعياء الإسلام وعلى يد الكفر. مذابح في كل أرض، استهتار بأرواح المسلم في كل أرض، ولا من يقول ربي الله، ولا مدافع ولا حامي. لما؟ هي عقوبة، هي عذاب، كهذا العذاب الذي نزل على هذه الأمم كان بهذا النوع وبهذا الشكل. المسخ وقف، الرجم من السماء وقف، خصف الأرض وقف، ولكن أن يكون ذلك استباحة للدم، انتهاكا للكرامة، ضياعا للأوطان، إذلالا للشخصية، فهذا لم يذهب ما دام الله والله دائم جل جلاله. إلا وكل مخالف، كل كافر معرض لمثل هذا العذاب، وهو الآن محيط بالمسلمين في جميع بقاع الأرض وفي جميع قاراتهم. اللهم كما أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. وما هو عذاب يوم الظلة؟ الذي عاد الله فوصفه إنه كان عذاب يوم عظيم، كان عذاب عظيم عظيم. وكيف كان ذلك؟ هؤلاء عندما كذبوا شعيبا ولم يعد يؤمن أحد منهم، وأصبح شعيب قد يأس منهم ورفع كف الضراعة إلى الله، يا رب كذبني قومي وهددني قومي واستذلني قومي. وإذا بالله الكريم كان قد أمهل فحل عقابه كما حل بأمم سابقة قد أمهلهم أزمانا وأزمانا، قرونا بعدها قرون. كانوا يخرجون من دورهم فترميهم الحجارة من كل جانب، من السماء من الأرض، ولا يرون رامية. فأخذوا يفرون ويدخلون البيوت وانقطعت أشغالهم وأعمالهم، وإذا بالبيوت يجدونها في حر شديد تكاد أنفاسهم تقف من أجله. فخرجوا وإذا بواحد أو وحدان رأوا ظلا تحت شجر فدخلوا فيه، فصار يصيح وينادي، هذه الظلة، ظلة الشجر، ظلة الفيء، ظلة الغمامة، أنا في غاية ما أكون من النعيم، هلموا إلي. فأخذوا يأتون فيستبردون ذلك ويتنعمون بذلك، ووجدوا الحجارة قد ابتعدت والرجم والحر الشديد قد ابتعد، وهكذا إلى أن تكتلوا وتجمعوا جميعهم تحت هذه الأشجار، وإذا بنار تحيط بهم تحرقهم جميعا، لا يفلت منهم أحد، حيث ظنوا راحتهم وحيث ظنوا بردهم وحيث ظنوا نعيمهم. وهكذا كان يوم الظلة. وأنواع العذاب عند الله كثيرة، صلى الله السلام والعافية، ونرجو الله أن لا يخيرنا في عذاب، نعوذ بقدرته وبرحمته من عذابه ونقمته. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهكذا أنذر المؤمنون أنذر الكافرون. المؤمن ليزداد إيمانا ويزداد تعلقا ويقينا بربه، والكافر عساه يعود لربه، عساه يؤمن، عساه يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهكذا منذ نزول القرآن منذ 1400 عام، ولا يزال من يكذب ولا يزال من يكفر، بل وأكثر أهل الأرض كفار مشركون. وانتشرت الردة في ديار المسلمين، وأصبحوا يجرون خلف اليهود وخلف النصراني وخلف الملحد، وكأنهم يتسابقون إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم يتسابقون تسابق قوم شعيب إلى الظلة التي انقلبت عذابا ومحنة وتدميرا وخرابا وحريقا. إنه كان عذاب يوم عظيم. قال تعالى إن في ذلك لآية فيما صنع الله بقوم شعيب وفيما أمهلهم أزمانا وقرونا وفيما أخذهم بعد أن يئس منهم نبيهم بهذا العذاب، عذاب يوم الظلة، علامة على قدرة الله القادر على كل شيء، وأنه وحده القادر على كل شيء. ثم هي علامة على صدق شعيب فيما أهددهم به وأنذرهم بعذاب الله، فكان معجزة له في تصديقه وفي أحقية رسالته ونبواته، وأصبح مثلا لمن يأتي بعده من المؤمنين والكافرين. وكان تعزية لسيد البشر المنزل عليه هذا الكتاب الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن كذبوا فقد كذبت رسل من قبله، لقد كذب الناس أنبياءهم، كذبوا نوحا، كذبوا شعيبا، كذبوا لوطا، كذبوا إبراهيم وحاولوا حرقه، كذبوا هودا، كذبوا صالحا، ما كان يتركون أحد إلا وكذبوا. أي لا تيأس ولا تمل ولا تتعب نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أكد علينا وكرر ما قاله عقب قصص الأنبياء السابقين بأن هذه القصص أكثر الناس لم يؤمنوا بها، كذبوا بها في عصرها، كذبوا بها من بعدها. وهكذا شأن الكافر، من يكذب الله ويكذب رسول الله ودين الحق فهو ليس بعيدا عن أن يكذب أي شيء بعد ذلك. ولكن المؤمن، ولكن القلة الصالحة التي هي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، سيبقى هؤلاء السادة وسيبقون القادة وسيبقون ورثة محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته لدين الله ودين رب العالمين، في تمسكه بدعوة الحق. ويوشك أن تنتهي الدنيا وما هي إلا كمسافر استظل تحت ظل شجرة وقد اشتد عليه حر الشمس، وإذا بالشمس تزيغ وإذا به يأخذ طريقه، وكأن الدنيا لم تكن. فليس إلا الآخرة هي الخالدة هي الباقية، نعيمها دائم وعذابها دائم. قال تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين. إن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يطاول، شديد الانتقام، عزيز في عقوبته، عظيم في تعذيبه لمن كفر به وأشرك، رحيم بمن تاب، رحيم بمن استغفر. وهكذا قال لجميع الأمم السابقة، وهو يقول لنا نحن كذلك. قرآن ربنا، كتاب ربنا المنزل على نبينا أيضا يخاطبنا بذلك، لنستغفر لنتوب إليه، كفارنا ومؤمنونا، أخيارنا وفساقنا، ما دامت الحياة لا تزال قائمة وما دام النفس لا يزال والروح لم تخرج بعد، لنستدرك حالنا، لنستدرك وننتهز فرصة شبابنا قبل شيخوختنا، وبالتالي حياتنا قبل موتنا، أما بعد الموت فهي طوية الصحف. من مات على خير فهو في خير أبدا، ومن مات على شر فهو في شر أبدا. قال تعالى: وإنه لتنزيل، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل من رب العالمين، إنه القرآن الكريم الذي ذكر في هذه السورة في أولها وفي أواسطها وما جاء به من هذه القصص. قل ذلك عن القصص، قل ذلك عن الأنبياء، قل ذلك عن الحلال والحرام، وأخيرا قله على القرآن ليشمل كل ذلك. وإنه تنزيل رب العالمين، هذا الكتاب الكريم ما نطق به محمد من نفسه، وحاشاه من ذلك، بل هو كلام الله أمر به جبريل فنزل به الروح. الروح هو جبريل كبير الملائكة، نزل به الروح الأمين مرسلا من الله جل جلاله. نزل به الروح الأمين، يصف الله جبريل بالأمانة في أدائه للرسالات التي يكلفه بها لرسل البشر، ينزلها عليهم بأمانة بلا زيادة ولا نقصان، كيف هو ملك، كيف هو سيد رسل الملائكة وهو كبير الملائكة. وإنه لتنزيل رب العالمين، القرآن الكريم رب العالمين الذي نزله من علياء من العرش من الكرسي، الرحمن على العرش استوى، أمر به الروح الأمين جبريل الأمين على رسالة الله وعلى أمر الله وعلى طاعة الله، على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب له. وكيف قلبك ولم يجلس معه كما يجلس بعضنا مع بعض، وإن كان حدث هذا ولكن بقلة. وأول الوحي كان هكذا، نزل عليه في هذه الأرض المطهرة المقدسة في غار حراء، وقال اقرأ ورآه وترأيا معا، وجاءه أكثر ما كان يأتي في صورة دحية الكلب، وهو طويل فارع القامة جميل الشكل منور الوجه، وجاء في صورة أعرابي جميل الثياب نظيفها أبيض الوجه لم يعرفه أحد، بقصة عمر مشهورة ونزل كثيرا. ولكن الوحي لا يحتاج إلى نزوله بنفسه بحيث يراه الناس، يكون على القلب، تكون على الذهن. نزل به الروح الأمين على قلبك، وهو الوحي الذي يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ثقيل. كان إذا نزل الوحي على رسول الله وهو راكب الناقة، إذا بالناقة لا تكاد تحملها رجلاها، تشعر وكأنها تحمل أطنانا من الحديد، ترفع رجلا وتضع أخرى بمنتهى ما يكون من الشدة والثقل، يكون النبي مجالسا لأحد، فيأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام وترتمي ركبته تأخذه على المجالس له، وإذا به يقول ذاك الذي وقع له هذا يكاد يشعر بأن عظم فخذه يكاد ينكسر. تقول السيدة عائشة: يأتي الوحي نبينا صلى الله عليه وسلم في الأيام الممطرة الباردة الشديدة البرودة، وبرد مدينة شديد، وإذا به صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا ينزل منه كحب اللؤلؤ بشدة العرق، والناس في برد لهول ما فيه، وإذا به يعود فيتلو ما نزل به الوحي، إن كان قرآنا، ما نزل به الأمر، إن كان عملا، وفي كل أعماله لا ينطق عن الهوى كما قال ربنا إن هو إلا وحي يوحى. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ليكون كتابك تنذر به الخلق، تخوفهم الكفر والشرك والعصيان وعبادة الأصنام وترك التوحيد وفعل الفواحش ظاهرها وباطنها. أنذر فلان فلانا خوفا فتوعد به، أنذر به بهذا القرآن منزل عليه. ولذلك كان القرآن فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هو دستور المسلمين، هو قانون المسلمين، هو كتاب المسلمين في كل شيء، جامع لغتهم وحافظ لغتهم، جامع تاريخهم منذ العصر الأول، منذ الخلق الأول، منذ خلق الخليقة، منذ خلق العرش فالماء فالهواء فآدم فالملائكة فالأرض فالسماء، كل ذلك قصه الله علينا في الكتاب. فقصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة، فالقوانين فالأحكام الخاصة فالأحكام العامة، فالدولة فالشعب فالأمة فالأسرة، كل ذلك في كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء جل جلاله وعلى مقام. ولكن عندما هجر المسلمون كتاب ربهم، دستور ربهم، قانون ربهم، ذلوا وخنعوا واستلمتهم الملل من كل جانب، حتى اليهود لعنة الله عليهم. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لا بلغة فارس ولا بلغة الروم ولا بلغة الأمريكان ولا بلغة الروس ولا بلغة الهند ولا بلغة الترك ولا بأي لغة، ولكن باللسان العربي المبين البين الواضح الذي به أنزل الله كتابه وأنزله على عربي أوتي جوامع الكلم، هو أفصح العرب وهو سيد العرب وهو خطيب العرب وهو متكلم العرب صلى الله عليه وعلى آله. وهذه الكلمة نستطيع الفهم منها للإنذار بلسان عربي مبين، عربي مبين، والقرآن عربي مبين. وأن الترجمة في الدعوة إلى الناس بدعة لم تكن في العصور الفاضلة الثلاثة، ما نفعله ونظن أنفسنا قد فعلنا خيرا، نذهب لترجمة القرآن لأجناس البشر كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لم يكن هذا في العصور الفاضلة الثلاثة قط. عندما خرج الإسلام من جزيرة العرب كانت الأقطار محيطة بالجزيرة، أقربها الشام وكان في يد الروم، ولغتهم الرومانية، كانت قلة عربية ولكن كلامهم رومي رغم عربيتهم. كان العراق من أقرب البلدان إلينا، كانت تملكه فارس ولغته فارسية، رمكوي كان في قبائل المناذرة ولكن كانت اللغة فارسية وشيء من العربية عند المناذرة، وما فوق ذلك لا شيء من العربية قط، لا مصر ولا المغرب العربي ولا شيء. فكان المسلمون عندما دخلوا فاتحين منذ بداية أبي بكر إلى إتمام عمر لذلك، وفتح مصر وفتح الشام وفتح العراق وفتح المغرب وفتح فارس، كان يدخل بيد بالإسلام وبلاد الأخرى لغة الإسلام التي هي اللغة العربية. ما كان يمضي على دخول الإسلام جيل أو جيلان حتى يصبح الجميع عربا، بمعنى يعرفون العربية فيفهمون القرآن ويفهمون السنة النبوية ويفهمون الفقه عن الخلفاء الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود شتت شملهم، خرب ديارهم. اللهم عليك بالنصارى، دمر أساطيلهم، قض عليهم. اللهم عليك بالمنافقين، اسحقهم سحقا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تظلمهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين يا رب العالمين.